بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب: باب في كراهية الرفعة في الأمور. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت الأضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها الأعرابي، فكان ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في سننه في كتاب الأدب، يعني الأدب مكارم الأخلاق، مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي أن يتحلى المسلم به، لأنها من أوصافه وفعله، من أوصافه عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في كراهية الرفعة. في كراهية الرفعة، وأن كل من ارتفع حق على الله أن يضعه، حق على الله، ما ارتفع من شيء إلا وضعه، حق يعني حق على رب العالمين، ما ارتفع من شيء إلا وضعه، إلا صار وضيع. يقول أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل، وتفهمون أنه التبوذكي، وحماد بن سلمة اللي بعده قال: حدثنا ثابت عن أنس. ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول أنس: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ناقة تسمى العضبة، وله ناقة أخرى أيضا تسمى القصوى، هي اللي حج عليها حجة الوداع. القصوى هي اللي حجت حجة الوداع، والعضبة يجلس على الغزوات وأحيانا للعمرة. المهم ناقتين للرسول عليه الصلاة والسلام، العضبة لا تسبق، العضبة تسابق عليها ما تسبق. الشاهد أنه جاء أعرابي على قعود جمل صغير الأعرابي، وقال: سابقني يا محمد. فأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الناقة لواحد من الصحابة، فتسابق هو الأعرابي فسبق القعود، الجمل الصغير حق الأعرابي سبق العضبة، فجزع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ناقة الرسول العضبة تسبق، قال: لا تجزعون، ما تحق على الله، ما ارتفع من شيء إلا وضع، حق على الله، حق، انظر، حق على الله، ما ارتفع من شيء إلا وضعه من الدنيا. لا يرفع شيئا من الدنيا، حق إلا على الله، لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. تعالى وتقدس، تعالى وتقدس. قال رحمه الله: هذا يدل الإنسان لا يترفع على الناس، لأن بعدما ترتفع الإنسان رايح تصير وضيع، تصير تسقط خلاص. إذا ارتفعت ثم ارتفعت وطلبت الرفعة وطلبت الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. الإنسان ما يحب الظهور، ولا يحب الكبر على الناس، ولا يحب الترفع على الناس، لأنك كلما ارتفعت لا طال الزمن ولا قصر، رايح تضع، توضع، أما بموت توضع بقبرك، وإلا بذلة يذلك الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل، النفيل عبد الله بن محمد قال: حدثنا زهير، زهير بن حرب قال: حدثنا حميد، حميد الطويل قال: عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالمعنى نفسه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سبق الأعرابي القعود الصغير سبق العضبة، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخبرهم أنه حق على الله، ما ارتفع من شيء إلا وضعه، هو اللي رفع هذا الشيء، ربنا حق عليه أن يضعه، حق على الله، ما ارتفع من شيء إلا وضعه. رأيت في التاريخ أن زبيدة امرأة الرشيد تقول: جاء عيد من الأعياد واللي فوق رأسها 100 وصيفة، اللي فوق رأسها 100 وصي 100 خادمة، يا أعيد من الأعياد، وفوق رأس زبيدة امرأة الرشيد حول 100 خادمة، 100 شغالة، 100 جارية مملوكة لها. وجاء العيد الثاني، قال راح الدنيا وجاء العيد الثاني وهي تشحن عند الأبواب، يا رب يا كريم عند الأبواب. انظر، محق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه تعالى وتقدس. نعم. باب في كراهية التمادح. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، قال: فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يقول أبو داود رحمه الله: باب في كراهية التمادح. في كراهية التمادح في الوجه، المدح في الوجه ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يمدح فقال: قطعت رقبة صاحبك، قطعت رقبة أهلكته، يعني لأنه يجي العجب والفخر والخيلة تمدحه: والله فلان كذا، والله فلان كذا، والله فلان كذا. ولهذا كره الرسول عليه الصلاة والسلام المدح في الوجه. يقول أبو داود: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث النخعي قال حدثنا همام بن الحارث عن قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابا. يقول إن رجلا أتى فأثنى على رجل بمجلس عثمان بن عفان رضي الله تعالى أثنى وهو على عثمان أثنى على عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين ذلك اليوم، فقام المقداد بن الأسود وأخذ ترابا وحثاه بوجهه، قال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. اللي يمدحك بوجهك احث بوجه شخص، وشخص يمدح شخص بوجهه وأنت تراه خذ تراب وكبه بوجهه. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فسيما اللي يمدح بالوجه. وأما اللي يمدح أخاه المسلم في غيب فلا مانع من ذلك، مدح المسلم في الغيب لا بأس به، والدعاء له في الغيب لا بأس به، الدعاء له في الغيب لك أجر وله أجر، وكذلك الثناء عليه في الغيب لا بأس، لكن تثني عليه هو جالس تقطع رقبته تقطع عنقه، ربما تهلكه الإنسان لأنه يقول: خلاص أنا كذا، يقطعه الشيطان ويغره الشيطان، وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك. لكن أنت أما تتزلف عنده وإلا تطلب مال وإلا تقرب منه أو شيء من هذا، فهذا مدح الخليفة عثمان بن عفان، فقام الصحابي رضي الله تعالى عنه وأخذ تراب حتىه في البيهة. ما تأخذ الصحابة ما تأخذهم في الله لو متلائم، تقوم تثني على الملك ولا تثني على الأمير ولا تثني قدامه قطعت عنقه، خذ تراب واحفظ وجهه ولا تبالي الإنسان، لأن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم المداحين فاحفظوا في وجوههم التراب. فامتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجزع عثمان، قال: لا تجزع، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا وجوههم التراب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر جان ابن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال حدثنا أبو نضرة عبد الواحد بن مالك بن قطعان عن مطرف عن مطرف بن طريف عن أبي عن أبيه طريف بن مقلد أظن أو قريب من الاسم. نعم طرف. قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى. يقول انطلقت مع أبي مع أبوه إلى الرسول عليه الصلاة في وفد بني عامر، يعني سنة 9 أتت الوفود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9. ليش؟ لأن الدين قر خلاص، الناس انتهوا والدين كمل والشريعة كملت الحمد لله، وقرب موت الرسول لحقه ولحقه بربه تعالى وتقدس. فلما جاء سنة 9 سمي سنة الوفود، لأن العرب ينظرون إلى قريش، العرب ينظرون إلى قريش، ما دام أن قريش دانوا للرسول بالتوحيد دان العرب كلهم بالتوحيد. فجاءت الوفود سنة 9 من الهجرة، وفرق المكاتيب على الأمم وعلى الملوك والأمراء وغيرها يدعوهم إلى الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني أن هذه السورة تقول إذا فتحت مكة ورأيت الناس يفدون إليك مسلمين فتأهب للحاق بنا، تتأهب للحاق بنا. الشاهد يقول أن وفد بني عامر وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال ويا أفضلنا وابن أفضلنا، قال قولوا بقولكم، لست سيد، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو سيدنا لا شك في هذا، هو سيدنا لا شك في هذا، لكن نهاهم لأجل أن لا يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، يا سيدنا ويا أفضلنا ويا كذا وكذا، وينفرق الكرب ثم يذهب إلى أن يشرك بالله تعالى وتقدس. أعطي الرسول حقه وأعطي ربه الذي أرسله ومن عليه برسالة حقه، أعطي ربك وربه ورب الرسول الذي أنزله هذه المنزلة وأعطاه الرسالة ومن عليه بالرسالة ومن علينا نحن بإرساله إلينا. أعطي ربك حقه تعالى وتقدس، ثم أعطي العبد حقه، أعطي السيد حقه وأعطي العبد حقه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم، لا تقولوا يا سيدنا يا سيدنا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أفضل لا أفضل لقب وأفضل اسم له أن يكون عبد رب العالمين، ولهذا تكرر أفضل عبد في القرآن أكثر من 7 أو 8 أسماء يأتي بها الله أنت عبد، إنما أنت عبد الله، الحمد لله الذي أنزل عبده، تبارك الذي أنزل عبده، أليس الله بكاف عبد، إلى آخره 7 مواضع أو 8 مواضع، كلها يمن الله على الرسول أنه عبد، والرسول يحب هذا الاسم وهذا اللقب أنه عبد، عبد لربه تعالى وتقدس. فلا يجوز نسلب السيد الصفات ونعطيها العبد، لا يمكن هذا، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، العبد ما يعبد، العبد يعبد، العبد ما يعبد، لكنه رسول لا يكذب أيضا، رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني يستجرينكم الشيطان يأخذكم إلى أن تغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام فتنزلوه غير منزلته، تنزلوه غير منزلته فتهلكوه، يحصل الهلاك عاد ويحصل أعوذ بالله خروج من الدين. إذن يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم، وفي لفظ يستوينكم الشيطان حتى تهلكوا، وإذا هلكت خرجت من الدين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال إن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات، ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد أبو ربه شهاب. أه؟ عبد ربه بن نافع ولا موسى بن نافع، عبد ربه بن نافع الكناني قال عبد، هو يجوز كذا إنما جاء موسى بن نافع جاء إذا. طيب قول عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال عن أبيه. عن أبيه نفيع بن الحارث أبو بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شخص فصار يثني على شخص آخر والرسول يسمع عليه الصلاة والسلام فقال قطعت عنق صاحبك، يعني قطعا معنويا، يعني كأنك ضربت عنقه بالسيف، قتلته قتلا معنويا كأنك ضربت عنقه بالسيف. قال قطعت رقبة عنقه. ليه؟ لأن الشيطان يستهويه، يأتيه الشيطان ويخدعه ويغره، ما كل أحد يركض، ما كل أحد يثبت، ولا كل أحد ثقيل، ولا كل أحد رصين. فإذا مدحته بوجه قدام الناس، أوه أنا كذا أنا كذا، أنا بالمنزلة هذه والناس يثنون علي، وهذا شوف الشخص هذا أثنى علي ولازم الناس يثنون علي، أنا فلان ابن فلان، وأنا يجيها الشيطان أعوذ بالله ليحسن له الأمور التي ليست فيه، وربما لا يكون بهذه المنزلة التي مدح فيها، ربما يكون لص باللص ونذل بالنذل ولئيم باللئيم، من يدري. لكن هذا أثنى عليه لأجل فلوس يعطيه إياه أو منزلة أو يتوسط له علشان يتوظف أو شيء من هذا. الشاهد أنه أثنى عليه، قال قطعت عنق صاحبك قطعا معنويا، قطعت رقبته قطعا معنويا، لأن القطع الحسي هو ضرب العنق بالسيف، لكن أنت ضربت عنقه بالمعنى بالكلام هذا، لأنك خدعته بهذا الكلام، خدعته تجعل الشيطان يلعب فيه ويهلك في الدين، حتى دينه ربما يصير خطر علينا. قال صلى الله عليه وسلم إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. ثم أردف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تمدح الإنسان في وجهه فقل أحسبه كذا وكذا أو لا أزكيه على الله، أحسبه حتى لو كان في العبادة صالح، صالح من الصالحين، لا تمدحه بوجهه، لكن قل أحسبه كذا، فعله فعل الصالحين، لا أزكيه على الله، ولكن فعله فعل الصالحين، فعلك يا فلان الحمد لله، الله يوفقنا وياك، أرى إن فعلك فعل الصالحين، لكني لا أزكيك على الله. هذا الكلام اللي تقوله أخيك المسلم وهو يقول الله المستعان، الله المستعان يا أخي، نحن فقراء مساكين. جاء شخص إلى الإمام أحمد بن حنبل قال يا أبا عبد الله أنتم من العرب، أنتم ما شاء الله من العرب، قال نحن فقراء مساكين، هكذا كنا وما يزيدنا عرب ولا ما عرب، أكرمكم عند الله أتقاكم، نحن ضعفاء فقراء مساكين. شوف نحن ضعفاء فقراء مساكين، هذا التواضع رضي الله عنهم وأرضاهم، كل العباد الله الصالحين. لكن إذا رأيته صالح وفعله فعل الصالحين قل أحسبك كذا، وأنت الحمد لله إن شاء الله تعالى أنك من الصالحين إن شاء الله تعالى، ولا أزكيك على ما أزكيك على الله، أزكيك على الله وأقول أنت كذا وكذا ما أزكيك، لكن أحسبك كذا، وإن شاء الله وإياك من السلة الصالحين إن شاء الله، ويرد إن شاء الله. ندعو ذلك يا أخي، نحن نعمل ويسوى القبول على الله تعالى وتقدس، هذه مخاطبة الصالحين لبعضهم لبعض. باب في الرفق. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرفق. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد قال حدثنا عن يونس وحميد الطويل. وحميد الطويل عن الحسن البصري. عن الحسن البصري قال عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الله تعالى وتقدس يعطيك على الرفق ويشدد أمورك ويفرق كروبك ما لا يعطي على العنف، لأن العنف ما يزيد الناس إلا كره لك وبغض لك، العنف مع الناس ما يزيدهم إلا كره وبغض لك الإنسان وإبعادا عنك. لكن إذا كنت رفيقا رحيما ودودا رقيق القلب حبك الناس كلهم وفرج الله كربك تعالى وتقدس، فالله يعطي على الرفق وعلى اللين وعلى السهولة ما لا يعطي على العنف. لا شك أن العنف يضيع حقك، ما غضبت أحدا فأخذ منك، حتى الوعظ والإرشاد الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله ينبغي أن تكون بالرفق أيضا، لأنك ما أغضبت أحدا وقبل منك. تجي إنسان تدعوه إلى الله، يا فلان أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، وأنت لبس بعدين تصير منافق، وأخشى أنك منافق، وأخشى أنك كذا وكذا، ما أغضبت أحدا فقبل منك. نقول ابن عباس ما أغضبت أحدا فقبل منك، أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، وأنت فعلك فعل المشركين وأنت كذا، ادعو بالرفق، قل يا أخي عباد الله الصالحين كانوا يفعلون كذا، والدين هو كذا، والشريعة كذا، وورد من الأحاديث كذا، وأنا وياك نسير على الطريق إن شاء الله، أنا وياك وسائر المسلمين الصالحين سنسير على الطريق يا أخي إن شاء الله تعالى، تجده يلين معك ويقول إن شاء الله جزاك الله خير يا أخي، إن شاء الله إننا على الطريق وإننا نريد وجه الله والدار الآخرة أنا وأنت، ونسأل الله أن يجمعنا وإياك في الآخرة في الجنة إن شاء الله. وهكذا تجد الناس تلين معك الإنسان، وتجد الناس الفسقة الفجرة إذا أتيتهم بالرخ واللين جاءوا معك حتى لو أعتى الناس يجي معك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاء، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني لم تركب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان أبي شيبة، عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح قالوا حدثنا شريك بن أبي نمير قال حدثنا عن المقدام بن شريح، عن المقدام بن شريح عن أبي شريح بن هاني، عن أبي شريح بن الهاني قال: قال سألت عائشة عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع. يقول شريح هذا أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن البداوة، هل الرسول يخرج من المدينة يتفسح له يوم يومين ثم يرجع، هل حصل هذا يا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: نعم، أنه كان يخرج إلى مثلا مسافة نص كيلو عن المدينة بالبر، ويجيه غنم، يرسلون الصحابة له غنم ويحلبونها، ويصير خيام، يبني خيام هناك يشم الهواء الطلق هكذا، وأنه كان يفعل وكان يفعل. هذا هو حجة إخوان اللي يخرجون ويدعون الناس إلى الله ويسوون خيام، تعال نخرج إلى البر، هذا حجة إخواننا اللي يسمون أنفسهم أهل الدعوة والشيء. لكن هل هذا الحديث صحيح؟ تقول: لا، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من المدينة ولا قيد شبر، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من المدينة ولا قيد شبر إلا للكسوف، فمسجد العيد لأنه بعيد عن المدينة شوية، أو صلاة الكسوف أو صلاة العيد بس. وأما يخرج بخيام مثل ما يفعل الناس اليوم، إذا ضاقت بهم المدن خرجوا بخيام، خرجوا بإبل يحلبونها أو بغنم يحلبونها، مع أنه لا بأس به خروج الناس إلى الصحراء ويخطون مسجد ويصلون، لكن جمعة ما تصح، جمعة ما تصح، إذا خيموا بهذا المكان لا تصح لهم الجمعة، فيفرطون بالجمعة علشان يخرجون. هذا الناس يفعلون هذا، كلها النجد وغيرها النجد، يخرجون من المدن ويبنون خيام، يأخذون معهم غنم ولا إبل يحلبونها ويشربون منها، ويأخذون معهم تنزهات وأشياء بخيام، لكن الجمعة ما تصح، الجمعة لهم ما تصح، لازم يرجعون إلى البلد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخرج ويترك البلد وهو داعية إلى الله، يأتيه الوفود، يأتيه الناس، يأتيه العالم، فلا يمكن يخرج مطلقا إلى البر ويترك المدينة، لا يمكن هذا. نعم. قالت: فأرسل إلي رسول الله، فأرسل إلي، تقول أنه خرج كذا قريب نص كيلو عن المدينة، وبني له خيام مثلا وكذا لأجل بادية، ثم أرسل إلي ناقة محرمة يعني صعبة، صعب الركوبة، ما ذللت، الناقة اللي ما ذل السن محرم ركوبها لأنها تنفر من إبل الصدقة ناقة من إبل الصدقة، وإبل الصدقة هم بالنقيع، والنقيع قريب من المدينة قريب 1.5 كيلو. والشاهد أنه ما خرج الرسول إلا حصل هذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ارفقي فإن الرق لم يكن في شيء قط إلا زانة. عائشة ركبت الناقة اللي يقولون انها محرمة، يعني صعبة، دلول صعبة، والدلول الصعبة ما تجي على كيفك الانسان، قم تضربها بعصا او يضربها اللي يقودها او شيء من هذا. فقال ارفقي بالناقة، الناقة ما ذللت حتى تبي تذللها من الان، الناقة لازم من تدريب، تصير دلول، لازم ياخذها واحد ويدربها بالبر، مشيها قليل قليل يمنة ويسرة. ارفقي فان الرفق لم يكن في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال عن وكيع، عن وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان قال حدثنا تميم بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق، لا شك أن اللي يحرم الرفق في الحيوان، ترفق، لازم ترفق بحيوان، عندك غنمة مثلا، عندك بقرة، عندك بعير، ارفق به الإنسان كما ترفق بأولادك، وكذلك المسلمون ارفق بهم الإنسان، لأنك ما تحرم الرفق. من حرم الرفق حرم الخير كله، من حرم الرفق حرم الخير كله، ومن أعطي الرفق أعطي الخير كله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، الحسن بن الصباح قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا مالك بن الحارث قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه. الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤادة يعني التأني، التؤادة في كل شيء لا لها منزلتها إلا في طاعة، يعني تتأنى الإنسان محمود التأني، والتؤدى تتأنى الإنسان بالأشياء إلا في طاعة الله، فلا تتأنى ولا تتأخر. التؤدى طيبة في كل شيء إلا في طاعة الله، فالطاعة لا تتأنى ولا تتأخر. الإنسان تقول: بتأخر علشان أفعل كذا وبفعل كذا، أو بصلي لك شوية أصلي بعد شوية، أبنام قليل وقوم أصلي، لا، ما يمكن، إلا نمت ربما تنام عن الوقت كله. فالتؤدى في كل شيء من أمور الدنيا إلا في طاعة الله تعالى وتقدس، طاعة أمور الآخرة وطاعة رب العالمين لا تتأنى الإنسان. نعم. باب في شكر المعروف. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول أبو داود رحمه الله: باب في شكر المعروف. في شكر المعروف، إنسان أعطاك معروف تشكره الإنسان أو تسبي إليه مثل ما أعطاك، تعطيه مثل ما أعطاك، ترد له مثل ما رد ما أعطاك، أو تشكره، إذا قلت له جزاك الله خير كأنك عطيته وزيادة، كأنك وافيت المعروف اللي عنده وزيادة برضه. يقول: أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس يعني إذا أعطاك أخوك المسلم شيئا فاشكره قل والله أعطاني فلان نالك هذه يا فلان والله أعطاني يا فلان يا هدية يا عطية يا لأني جاره وصلني يا لأني قريبه وصلني يا كذا وكذا تحدث بالنعيم اللي أعطاك الشخص كما تتحدث بالنعيم من الله فمن لم يشكر الناس فهو حري أن لا يشكر رب العالمين اللي ما يشكر معروف الناس فهو حري أن لا يشكر رب العالمين يقول الحطية لا من يصنع العرف لا يعدم جوائزه لا يضع العرف بين الله والناس لكن الشاهد أن الإنسان إذا أعطاه شخص هدية أو أعطاه عطاء أو شيء فلا بد من المكافأة ما وجدت مكافأة ادع له وجزاك الله خيرا فإنك كافأته يقول الرسول فإنك كافأته خلاص إذا ما وجدت شيئا تعطيه فقد كافأته بالدعاء ادع له فقد كافأته نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال إن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل الأنصار بالأجر كله الأنصار عندهم حدائق وعندهم مزارع ويتصدقون ويأتون إلى الناس بالمساجد يحطون فطور تمر ويعطون الناس هذا ويطبقون على الأبواب يعطون هذا ويعطون هذا فالمهاجرون قال يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دمتم تدعون لهم لكم أجر ولهم أجر ما دمتم أنكم تدعون لهم وتثنون عليهم فالثنى كافي الثنى معناه أنكم كافأتموهم وكذلك ما دعوتم لهم فإذا دعوة المسلم للمسلم بظهر الغيب لك أجر الإنسان أنت وله أجره دون أن ينقص من أجر هذا شيء ولا من أجر هذا شيء إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب استجاب الله الدعوة هذه وصار لك أجر كامل وصار لمن دعوت له أجرا كاملا وكذلك إذا أثنيت عليه عند الناس فلان ما شاء الله يتصدق فلان أتاني كذا وعطى فلان وعطى فلان وعطى فلان فمدام تثني عليه والناس يدعون له فإن الأجر مشترك بينكم وبينه وهذا الحديث غير حديث ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله غيره نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي قال كأنهم كرهوه فلم يسموه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عمارة بن غزية قال حدثنا قال حدثني رجل من قومي رجل من قومي يجوز أن يكون شرحبيل بن سعد هذا الذي في السند والذي كتمه لأجل لأجل أنه تكرم على هذا وهذا فخشي أنه يقول يصير فيه شيء من هذا لأنه فالشاهد أنه شرحبيل بن سعد قال رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعطي عطاء فوجد فليجز به من أعطي عطاء فوجد يعني استغنى وجد يعني صار صاحب غنى صاحب جدة من وجد من أعطي عطاء فوجد يعني صار صاحب جدة يعني صاحب غنى فليرد عليه رد عليه ما أعطاك الإنسان أعطاك كذا رد عليه مثله فإن لم تجد فأثنى عليه أو ادعو له قال فإن لم يجد فليثني به فإن لم يجد فليثني بالعطاء الذي أعطاه هذا الشخص فلان جزاه الله خير سد رمى خرج كربتي كنت مديونا أو كنت أفعل كذا أو كنت بشتري كذا ولكني لم أجد فأعطاني جزاه الله خير وسددت كربتي أثني عليه عند الناس لأجل تنطلق الألسنة بالدعاء له وأنت لك أجر الإنسان. فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. فمن أثنى على الشخص اللي عطيته أثنى به وأخرجته الإنسان على الناس ونوهت به وأنه كان أعطى فلان ويعطي فلان وتصدق على فلان ويعطي فلان فقد شكرت الله، وإن لم تعطيه فقد كفرت. إن كتمت النعمة الذي أعطاك هذا فقد فيوجد شوشك أن تكفر نعمة رب العالمين. فالشاهد من لم يثن عليه فقد كفر، نعم كفر كفر النعمة يعني. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سفيان موسى بن نافع قال حدثنا عن جابر جابر قال نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. من أعطي نعم من أبلي بلاء أو من أبلي بلاء من حصل له بلاء ثم أعطي فزال هذا البلاء فإن شكر صاحبه فقد شكر الله تعالى وتقدس وأثنى على الشخص ومدحه، وإن لم يثني ولم يذكر شيئا فقد كفر هذه النعمة. ومن كفر نعمة الله من كفر نعمة الإنسان فقد كفر نعمة الله، يعني كفر دون كفر، كفر أصغر. باب في الجلوس في الطرقات. لكن الكفر هذا اللي نقول أنه دون كفر وأنه لا يخرج من الملة هذا جريمة أيضا محطوط مع الكبائر. الكفر الأصغر قد يضاف إلى الكبائر. باب في الجلوس في الطرقات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أبو داود رحمه الله باب الجلوس في الطرقات. حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يجلسوا في الطرقات. نهى قال لا تجلسوا في الطرقات. ليش؟ لأن الطرقات هذه فضيحة، قد تمر امرأة، قد يمر رجل، قد يمر كذا، قد يمر إنسان معه سر ما يبيكم تشوفونه بيمر شيء، قد يكون الطريق ضيق. قالوا ما لنا مبت يا رسول الله جلوس في الطرقات لابد لنا منها، لأن البيوت ضيق صدورنا، لجلسنا في البيوت بدون عمل ضيق صدورنا البيوت، فنطلع إلى الشارع ونتذاكر الله ونعبد ربنا ونحمد ربنا على النعمة اللي أرسلها لنا وعلى أن أرسلك إلينا ونذكر كذا ونذكر كذا. فقال إذا وكان ولا بد أن تجلسوا فأعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى و قال عليه الصلاة والسلام غض البصر وكف الأذى غض البصر وكف الأذى ورد السلام ورد السلام نعم والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم نعم يعني هذا شروط اللي يريد أن يجلس في الطريق. أما أن تجلس في الطريق أو تجلس على باب دكانك انت اثنين ثلاثة تتفرجون على نساء المسلمين ويتمر رايحة جاية أو إنسان معه سر ما يبي لكم يرغب أن حد يطلع عليه وأنتم تشوفونه شوف اللي معه شوف هذا حامل كذا شوف هذا حامل هذا أعوذ بالله ما أعطيته الطريق حقه والطريق ممنوع الجلوس في الطريق إذا كان أذية ممنوع حرام عليكم أن تجلسوا فيه أحرم من الميتة لأن أسرار الناس في الشوارع أسرار الناس كلها وعورات المسلمين في الشوارع هذه بتشتري كذا وهذا بيشتري كذا وهذا بيمر كذا فإذا لم تعط الطريق حقه فحرام عليك الجلوس في الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه زاد عن الحديث أبي سعيد الخدري السابق قال وإرشاد الضال يعني إنسان ضال للطريق يا فلان أين بيت فلان ابن فلان يا فلان أين الطريق اللي يودي للحرم يا فلان أين الطريق اللي يودي للمسجد يا فلان أين الطريق الذي يودي الشارع اللي يودي إلى فلان ابن فلان تهديه الإنسان ضال يسأل وين الطريق هذا وين الطريق المؤدي للمسجد وين الطريق المؤدي إلى الأمير وين الطريق المؤدي إلى كذا تهديه الإنسان تقول امسك الشارع هذا وروح على الشارع الأيمن تجد ضال اللي تسأل عنه تجده والمسجد شوفه قدامك منارة بيان تهدي لابد من إرشاد الضال التائه الضال لازم ترشده لأنه أيضا من علامات المسلم أن يجلس في الطريق وإلا فلا تجلس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق وزيادة أيضا وزيادة صحابي يزيد مسألة والصحابي الثاني يزيد مسألة والثالث يزيد مسألة. يقول أبو داود حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بهذه القصة يعني انه سمع عمر ما قاله الرسول سابقا وزاد عليها انك ايضا تهدي الضال ترشد الضال وتغيث الملهوف. ونعم تغيث الملهوف فتهدي الضال تهدي الضال وتغيث الملهوف. الملهوف هو الإنسان اللي أتى يريد قضاء حاجة والملهوف فيها يعني تعبان في أنها تقضى حاجته أو تعبان في تحصيلها تغيث الإنسان إن استطعته تغيث الملهوف وتهدي الضال وتجير أيضا الضال. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها. قال أبو داود لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا محمد وكثير بن عبيد قال حدثنا عن مروان بن معاوية قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال انظري يا أم فلان أي سكة من السكك وأي زاوية من الزوايا اجلسي فيها، ما هو بالشارع، اجلسي في زاوية من الزوايا أجي واجلس عندك واقرأ حاجتك وتكلمي وأنا أرد عليك. فجلست المرأة جلست في زاوية من زوايا الشارع، ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس إليها فصارت تكلمه حتى انتهت من حاجتها، ثم قام عليه الصلاة والسلام وقامت. بعض الرواة يقولون في عقلها شيء، ليس في عقلها شيء ولا فيها، بل هي صاحية وهي معروفة من الصحابة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال إن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. لا يكون عثمان ويزيد سوا لأنه من طبقة واحدة. عثمان يحدث عن يزيد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة يرتفع إلى كذا، يرتفع بهذا الشكل. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بمعنى القصة أن امرأة قالت يا رسول لي إليك حاجة، فقال انظري زاوية أجلس إليك، اجلسي فيها وأجلس إليك. يقول هنا بعض الرواة أنها في عقلها شيء، ليس في عقلها شيء، أنس ما ذكر في عقلها شيء رضي الله عنه. باب في سعة المجلس. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. يقول أبو داود رحمه الله باب في سعة المجلس. في سعة المجلس أو سعة المجالس. يقول حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال أو الموالي. نعم الموالي كذا بلا ياء بدون ياء. الموال أجل. عبد الرحمن بن أبي الموال قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير المجالس أوسعها. ولكن أمر الله تعالى وتقدس إذا كان المجلس الإنسان ضيق أن يتفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. حتى لو كان ضيق فإننا نتفسح، أتى أخوك المسلم يمشي تتفسح له، نتفسح ويفسح الله لكم. إذا قيل لك إذا كان ضيق ورأيت أخوك يمشي ولا لقى مكان افسح له، تفسحوا يفسح الله لكم. لكن الرسول يقول خير المجالس أوسعها. ليش؟ لأنها تأخذ ناس كثير، وقد يكون وعظ وقد يكون إرشاد وقد يكون قراءة قرآن وقد يكون، فخير المجالس أوسعها. باب. ولهذا من الدعاء، من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري، وكان من الدعاء المستجاب. كل من دعا من المسلمين اللهم يا ربي وسع لي في رزقي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري واغفر لي ذنوبي استجاب الله له تعالى وتقدس. باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. يقول أبو داود رحمه الله باب في الجلوس بين الظل والشمس. الجلوس بين الظل والشمس، بين نصفك في الشمس ونصفك في الظل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو قال حدثنا ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت في الشمس الإنسان وجاءك الظل فصار نصفك في الظل ونصفك في الشمس فقم لا تجلس. ليش؟ لأنه يورث الشلل, يورث الفالج اللي يسمونه الآن الشلل, يورث الفالج. ليش؟ لأن نصف أعضاءك الإنسان احتمت واحترت من الشمس ونصف أعضاءك باردة, فإذا كان نصفها بارد ونصفها حار, الحار يمشي مع الدم, البارد ما يمشي, فيؤثر بالشلل اللي يسمونه الفالج أو بالفالج, يسمى فلج يسمى وشمس, لأنك إذا صار النصف نصف بالحار بالشمس تحرقه وتحس الإنسان أن الدم يسير بسرعة, ولكن نصفك البارد نصفك اللي في الظل الدم ما يسير بسرعة. ما الذي يحصل؟ يحصل أن الدم اللي يسير بسرعة يتفجر الإنسان, يتفجر ما يستطيع يمشي مع العروق, فإذا ما مشى مع العروق صار من بين الجلد واللحم, أو أن العروق تكبه على المداخل فيحصل الشلل ويحصل الفالج ويحصل كذا وهذا مجرب. حتى الأطباء اليوم معترفين بهذا الحديث أنه يصيب الشلل, يعني يصيب الفالج, والفالج هو الشلل, لكن لا حصل الفلج من أول الوقت وعولك يتعافى الإنسان, وكذلك الفالج اللي يسمى الآن الشلل إذا عولج من أول وأخذ إبر أو أخذ حبوب أو أخذ شيء من الأدوية التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام, منها زيت الزيتون تدلك الإنسان الجسم بزيت الزيتون, أو مثلا تأخذ مر وتنقعه ثم تحط عليه شوي من الصبر أو شوي من الحبة اللي تسمى الشونيز, الحبة السوداء, ثم تحط عليها زيت قليل زيت, ثم تدهن الأعضاء التي ما يبس فيها الدم, جمد فيها الدم, بإذن الله تسير. يدك مثلا هذه وقفت ما يسير فيها الدم, وقفت ما تقدر تحركها ولا تحرك الأصابع, ادلكها بحبة السوداء والمر هذا اللي معروف ان المر عند العطارة, ثم اجعل عليها زيت زيتون او زيت من الزيوت, ثم ادلك هذه بإذن الله مرتين ثلاث تنطلق اليد, وكذلك اللسان اذا دلكت الانسان الرأس ودلكت الرقبة حتى اللسان ينطلق بإذن الله. فالشاهد ان الجلوس بين الظل والشمس محرم, ممنوع, ممنوع, لانه يورث المرض, يورث عليك المرض الانسان. أما أن تقوم وتجلس بالشمس كل بدنك ولا جلس بالظل كل بدنك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد. كل واحد من الإخوان أنه سافر إلى ألمانيا بأمر حكومة, يقول وجد مكتوب على باب العملية في المستشفى, باب العملية مكتوب جميع الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وإذا انتهوا من الحديث قال محمد بن عبد الله, الحديث هذا محمد بن عبد الله, الحديث هذا محمد بن المعدة, منها هذا الحديث, ومنها لا ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفس إن كان ولا بد, فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك, ومنها صوم وتصحوا, ومنها كذا عشرة أحاديث مكتوب كله كحديث تحته محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله الفرنك آمنوا بما قال الرسول من 15 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه قال إنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم عن أبيه حسين بن عوف عن أبي حسين بن عوف أنه جاء به ولده يقوده وأجلسه بالشمس والرسول يخطبه, فقال الرسول خذه إلى الظل لا تخليه بالشمس ربما يتأذى من الشمس, أو أنه بين ظل وشمس فأمر به أن يسير في الظل, كل جسد يسير في الظل. نعم. باب في التحلق. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في التحلق. باب في التحلق يعني كنا حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا في المسجد. هذول عاد شوفوا ايش يسوون وهذول ايش يسوون وهذول. مع ان الرسول اقر مرة اخرى مرتنا في البخاري انه اقر ناس يقرؤون القرآن وناس يذكرون الله وناس كذا وناس كذا الى اخره. فاجوا ناس يتذاكرون الجاهلية وايام الجاهلية وما الى ذلك. هذا مرنا في البخاري وانه جلس الى من يذكرون الله تعالى وتقدس. ناس يذكرون ايام الجاهلية وناس يتذاكرون الغزوات وناس يذكرون الله. فقال أنا بعثت داعية فأجلس أمام من يدعون إلى الله أو يسبحون ويهللون. يعني لا تنافي بين هذا وهذا. فربما أهل المجالس هذه اللي ستأتينا هذه أنهم لا يذكرون الله أو أن ذكرهم أيام الجاهلية اللي نهى عنه الرسول. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا الأعمى سليمان قال حدثنا المسيب بن رافع قال حدثنا تميم بن طرفة قال عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الناس في المسجد وهم متفرقون هذه حلقة وهذه حلقة وهذه حلقة. فقال ما لي أراكم عزين يعني عزين يعني متفرقين العزين المتفرقين. فقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقون هؤلاء ناس وهؤلاء ناس. لماذا لا تجتمعون وتقرؤون القرآن واحد يقرأ وأنتم تنظرون أو يقرأ هذا ثم يقرأ هذا ثم يقرأ هذا أفضل من تفرقكم. قالوا يا رسول الله نتكلم بكذا ونتكلم بكذا. المهم نهاهم عن التحلق كثرة التحلق هنا وهنا وهنا وهنا إلى آخره بالمسجد. اجتمعوا وواحد يقرأ القرآن وأنتم تستمعون ثم ينتقل القراءة للثاني ثم للثالث إلى الآخر. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. يقول أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن فضل محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش قال بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم المسجد ووجدهم متفرقين فكأنه يحب الجماعة. قال لي ما ليش أنتم عزين ليش أنتم عزين التفرق ليش أنتم عزين لماذا لا تجتمعوا على تلاوة واحدة واحد يقرأ والبقية يستمعون. لابد أن الناس كلهم هم حفاظ القرآن فواحد يقرأ والبقية يستمعون أو أنكم يقرأ واحد ثم الثاني ثم الثالث. هذا الحديث دليل لبعض الدول. بعض الدول لا يدخلون. دخلت أنا مسجد في بلد من في إقليم من الأقاليم ولا حاجة لذكرها. دخلت مسجد يوم الجمعة وجدت قاري يقرأ والباقين كلهم كأنهم على رؤوسهم الطير. بدأت أقرأ أنا أقرأ بصوتي أنا بعد منخفض. قالوا لا تقرأ. ليه أقرأ ما أقرأ القرآن؟ قالوا لا هذا القاري يكفي. قلت هذا مسؤول عن نفسه وأنا مسؤول عن نفسي وأنتم كل واحد مسؤول عن نفسكم. كل واحد يأخذ مصحف أقرأ نسمع الواحد وبس ونسكت. هذا الذي ما يجوز. هذا من البدع ومحرم يا إخواني. فاقرأوا القرآن كل واحد يمسك القرآن يقرأ. قالوا ما نعرف نقرأ. إن كنتم ما تعرفون فهذا عذر لكن اتركوني أقرأ أنا. أنتم كيفكم أنتم صار ما تعرفون تقرأون فهذا عذر شرعي. لكن اللي يجي يقرأ لنفسه هو المسؤول عن نفسه يطلب الأجر من الله تعالى وتقدس. لأن هذا بيأخذ أجر نفسه كان لله يقرأ لله فهو بيأخذ أجر نفسه. لكن أنا بأخذ أجر نفسي برضه. أنتم تقولون ما تعرفون خلاص استمعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد قال إن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد وهناد بن السري قال حدثنا عن شريك قال حدثنا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نعم. قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يقول كنا إذا أتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من بيوتنا جلس كل إنسان حيث ينتهي. جلس الإنسان لأن الحلقة منكفة والرسول قد يكون يتكلم فجلس حيث ينتهي. قد ورد أن ثلاثة جاءوا وواحد أقفى استمر في مشيه وواحد جلس في آخر الحلقة وواحد خط رقاب الناس وجلس في وسط الحلقة. قال ألا أحدثكم لما خرج انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه قال ألا أحدثكم بالثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما هذا فأعرض الله عنه اللي ذهب مستمر في مشيه، وأما هذا الذي جلس في آخر الحلقة فاستحى الله منه، وأما هذا فدخل ما أدري إيش قال. فآوى الله وآوى الله إليه. فآوى يا الله فآواه الله نعم. إلينا. باب الجلوس وسط الحلقة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة وسط الحلقة. يقول أبو داود رحمه الله باب الجلوس في وسط الحلقة. وسط الحلقة لا شك أنه مكروه الجلوس في وسط الحلقة، لكن إذا كان الإنسان له عذر أنا ما أسمع ولازم أجلس وسط الحلقة أو بجانبها اليمين واليسار لأني ما أسمع الدرس مثلا ولا ما في شيء من الأسباب اللي توصل الصوت إلي ولا أسمع ولازم أقرب الإنسان، لكن الجلوس في وسط الحلقة ممنوع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبو مجلس لاحق بن حميد قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من جلس وسط الحلقة. الجلوس وسط الحلقة مثل جلوس القارئ كذا، لكن إذا كان ما يريد القراءة يريد الاستماع أو يريد ضيق على الناس مثله كذا، هذه الحلقة متحلقة ثم يجي واحد يجلس بوسطها هذا ملعون، لكن إذا كان يقرأ أو كان مثلا يستمع أو كان معه كتب يريد أن يحفظ الكتاب للدرس فهذا حظ ظاهر أنه ما ينال هذا الكلام، لكن الجلوس بوسط الحلقة أو تيجي وتجلس هنا أو تضيق على الناس فلا يجوز هذا. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.